السلام عليكم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني إذا طبخت لحما وما شابه ذلك فأكثر الماء معه وتعاهد جيرانك، وفي رواية: فانظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه. فمن السنة التهادي بين الجيران بالطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وهو الحافر للشاة، لا تحقر أن تهدي إلى الجارة شيئا من الطعام. هذا من السنن.